ونبيهم أن الناقصة منهم كل شيء بمحتضر فلا صاحبهم فتعاطى فعقر كيف كان عذابي والنذر إن أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر كذب قوم لوط من نذر إن أرسل عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفي فطمسنا عليهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئك وأم لكم براءة في الزور يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون أدبر للساعة وعدهم الساعة فأدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط إن كل شيء خلقناه بقدر.